القاعدة الأولى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القاعدة الأولى للجيش الشعبي الكوري قام بتوجيهات ميدانية لمصنع كاندون للآلات الدقيقة. تفقد القاعد الأول المحترم مورد المنتجات الجديد وورشة التحويل وغيرهما من أنحاء المصنع ليطلع بدقة على أحوال الإنتاج الحالي والتحديث وجودة المنتجات. وقال إن مورد المنتجات بني كإمارة عائقة وكل ما أورد فيه من المنتجات المتنوعة الحسنة في رؤية وسعلية لتشغيل وعالية القدرة يروق له تماما، وإن تقنية تحويل الآلات الدقيقة للمصنع تكون على المستوى العالمي. تفقد القائد الأول المحترم غرفة نشر العلوم والتكنولوجيا المبنية جديدا، حيث ذكر أن إجادة إدارتها على نحو فعال هو أمل حام لتمام تنفيذ منهج الحزب الخاص بتحويل جميع أبناء الشعب إلى أصحاب المواهب المتزاودين بالعلوم والتكنولوجيا، وعلم وجوب رفع المستوى التقني والمهني للمشتغلين وتعصي عقلهم بالتراث عن طريق جعل عمل نشر العلوم والتكنولوجيا الرائدة بينهم أمرا طبيعيا وحياتيا بغية استعدادهم أناسا ذوي تقنية ومعرفة عن العلوم والتكنولوجيا الحديثة. تفقد القائد الأول المحترم معمل تحويل الفول ودار بونغوا أونجون للصحة والمنازل السكنية، حيث قال إنه أمر جيد أن أنشأ المصنع معامل تحويل الفول المنبت وجبنة الفول واللحم المصنوع من الفول وغيرها، وينتج المنتجات التحويلية الفولية المختلفة، وتروق له كل العناصر في دار بونغوا أونجون للصحة والمتألفة من الحمام العام والمسبح وصالون الحلاقة وصالون التجميل وقاعة كرة الطاولة وغرفة العلاج الرياضي وغرفة الأكل، وإنها بنيت منيرا ومريحا وأنيقا، وإن تركيب النوافذ المشمسة في السقف هو فكرة جيدة. وأعرب عن سروره الكبير قائلا إن المشتغلين في المصنع وأفراد عائلاتهم أصبحوا يتمتعون بالحياة الثقافية التي لا تقل عن الحياة في المدينة. وذكر أن المنازل لا تشبه الشعيبة والأساسات فيها أيضا ممتازة وحسنة النوعية، فقد يفرح المشتغلون منها. وأوصى بإجراء الانتقال إلى المنازل الجديدة بمناسبة عيد النجم الهادي، وأكد أنه لما سمع حذر الإنتاج المنبثق من المصنع يستطيع أن يحس بالحماسة الكفائية لأماله الذين ينطلقون في إنتاج مزيد من الآلات الدقيقة يحضوهم العزم الأكيد وفقا لإرادة الحزب، وأرضى المهام المطروحة أمام المصنع. التقط القائد الأول المحترم صورة تذكارية مع الإداريين والمشتغلين في مصنع كاندون للآلات الدقيقة. كان في رفقته جو يونغ وون ويو جين نائبا رئيس القسم في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري.